مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم على حسن الجهاد الصادقون لك أن تبكي حقا يا عيون لك أن تدري في دمع المآقي على الخدين تجري كالمزون لك أن تدري في دمع المآقي على الخدين تجري كالمزون لك أن تبكي أبطالا كراما أبات لا يهابون المنون لنصر الدين قد هبوا سراعا بكل عزيمة يتسابقون بكل عزيمة يتسابقون رجال في سبيل الله ساروا إلى ليل الشهادة يطمحون يدودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون فهل من في سبيل الله قتلوا وراحوا بالشهادة يرتقون كمن باتوا على ذل وماتوا وربي لا فليسوا يستوون فهل من في سبيل الله قتلوا وراحوا بالشهادة يرتقون كمن باتوا على ذل وماتوا وربي لا فليسوا يستوون على أسد الجهاد الصادقون لك أن تبكي حقا يا عيون لك أن تشهدي من في البرايا بأن الدمع فيهم لا يخون على أسد الجهاد الصادقون لك أن تبكي حقا يا عيون لك أن تشهدي من في البرايا بأن الدمع فيهم لا يخون.